والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. كلام حسن جميل. والعكس عند المنافقين، فأهل الكفر والنفاق دائما يريدون الإهانة لأولياء الله عز وجل، والإكرام والإعزاز لأعداء الله، وعندهم تعظيم لأعداء الله عز وجل وانتهاك لحرمات المسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. يبقى عندنا هنا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومؤمن عاصي، أو مسلم عنده أصل الإيمان ولكن ليس عنده الكمال الواجب، عنده معاصي وذنوب وبدعة، سواء طالما أنها بدعة غير مكفرة فلا زال داخل دائرة الإسلام فإنه يطبق عليه ذلك. فهذا المؤمن الكامل يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه، إذ لا حسنة له لأن أعماله غير مقبولة. وأما المؤمن العاصي فإنه يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته وبدعته. لذلك نقول: ولا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم، سألنا على كفرهم، يعني ليس حبا مثلا لمنظر امرأة جميلة مثلا، أو لإتقان صنعة في الكافر، يقول لك أنا أحب مثلا السيارة الألماني مثلا، ولا أحب الصنعة الأمريكاني مثلا، أو أحب اللاعب الفلاني، أو أحب مثل هذا المعنى. لكن إذا قيل له كافر فماذا يكون رده؟ يقول: لا، أنا كفر أبغضه ولكن أنا أحب فيه كذا. يبقى يتضح له الأمر ويوضحه. فمن أحب الكافرين على كفرهم زي ما قلنا، يا إما بيحبهم عشان هم كفرة، يا إما بيحبهم رغم إن هم كفروا، يقول: لا مش مهم، حتى لو كانوا كفار ما فيش مانع إن أنا إيه نحبهم، والعياذ بالله. بل حتى لو رضي بكفرهم وإن لم يحبه، يعني درجة اللازم بتاع المبنية على الحب ده اللي هو الرضا، ده يكفي الرضا فقط. لو رضي بالكفر فهذا كفر أيضا والعياذ بالله، فهذا كافر مثلهم. فإن الرضا بالكفر كفر. يعني واحد يرضى أن يعبد غير الله، فلان يعبد غير الله، يقول: ماله، إيه المشكلة أن يعبد غير الله؟ يبقى ده بيقر بإيه؟ بعبودية غير الله. يبقى ده ما شهدش أن لا إله إلا الله. وكذا لو قال أن فلانا يكذب رسول الله فقال: وما المانع؟ هذا حق وهذا حق. يبقى هذا إنسان إيه؟ خارج من الملة بلا شك، لأنه ناقض أعظم معلوم من الدين بالضرورة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذلك مش متصور في إنسان إن أنا أقول أنا عايز أقيم الحجة على واحد يعلم صدق، يعلم مثلا أن كافرا يعبد غير الله ويصحح دينه ومذهبه، أو أنه يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح دينه ومذهبه. مش متصور دي عايز إقامة حجة. ليه؟ لأن الحجة إيه؟ قائمة. ده كل المسلمين والكفار يعلموا إن المسلمين عايزين إيه؟ عايزين لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ فيجي واحد يقول: لا، اللي يكذبه يبقى صادق يبقى على حق، واللي يصدقه يبقى على حق. يبقى ده أحسن أحواله إن يكون شاك. والشك هذا ناقل عن الإيه؟ عن الإيمان بالكلية، ناقل عن الملة. وكذا إذا قال: من يعبد الله على حق، ومن يعبد المسيح على حق، ومن يعبد بوذا على حق، كل أصحاب الأديان على حق، والعياذ بالله، فهذا أيضا خارج من الملة، والعياذ بالله، أنه يجوز أن يعبد غير الله. إيه مال إيه اللي ممكن يبقى فيه بقى جهل؟ إن هو يظن مثلا إن الكفار دول لا يعبدون غير الله، يفتكرهم ان اليهود والنصارى مثلا يعبدون الله ولا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتبعون لاجل انهم يتبعون انبياءهم. افتكر كده ان الخلاف بيننا وبينهم هم دول بيتبعوا انبياءهم ودول بيتبعوا احنا بنتبع ايه نبينا. فاذا كان مش عارف عقيدتهم فعلا يبقى لازم نعرفه عقيدتهم ونبين له بعد ذلك ادله ايه شركهم وكفرهم وادله اتباع وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون انسان مؤمنا. فاما اذا كان يعلم أنهم يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقولون بألوهية المسيح، أو كما يقول اليهود أن اليهود يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، أو يقولون بأن عزيرا ابن الله، فلا شك أنه بذلك يكفر. إذا قال بعد ما عارف عقيدتهم أن هم مش كفار، أو أن مذهبهم صحيح، أو دينهم حق، وأن احنا نرضى بذلك، لكان كافرا من ساعته والعياذ بالله. ممكن يكون متصور مثلا